لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. وذلك منهم أدى إلى أنهم خالفوا سنة رسول الله فأوصلهم الغلو إلى مخالفة الشرع، فضلوا من حيث أرادوا الزلفى والقربى من الله، وزاغوا عن سبيل الله ورسوله بابتداعهم واختراعهم لما في عهد رسول الله ما خالف القرآن والسنة. فأعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم أن من خالف سنته فسبيله إلى الهلاك والدمار، وإلا فإن كان الأمر بالزيادة فنصلي الجمعة 6 والعشاء 10 والفجر 10 وهكذا. وسنة رسول الله لابد من الالتزام بها. قال شراح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا بلا خلاف، هو سيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين وكل الناس أجمعين. ففي هذا الحديث إشارة إلى رد ما بنوا هؤلاء الرهط أمرهم من أن المغفور له وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيه رسولا عبدا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحان الذي أسرى بعبده قبل أن يقول رسولا. والعبادة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. والمغفور له صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، فالمغفور له لا يحتاج إلى مزيد من العبادة بخلاف غيره. فأعلمهم أنه مع كونه لا يبالغ في التجديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد في عبادته، فإنه أمكن لاستمراره في العبادة وخير العمل ما داوم عليه صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إن صليت كل ليلة ركعتين إلى أن يتوفاك الله أفضل من أن تصلي 11 ركعة شهرين سنة ثم تنقطع أصلا. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الذي رواه أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المغالون، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال أهل العلم: الغالون في العبادة على غير هدي رسول الله وأصحابه الكرام. وفي رواية: فإن من يشاد الدين هذا الدين يغلبه. والمراد ذم التنطع في العبادات والتعمق والمغالاة فيها. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وروى البيهقي في السنن الكبرى قال عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. بوب البيهقي لهذه الأحاديث باب القصد في العبادة والجهد في المداومة على حسن الاتباع. قال سفيان الثوري: ملاك الأمر الاتباع. رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار، أصل الدين الآثار الأحاديث. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني المداومة على التوسط لا على الغلو والتعمق والتنطع. فالرغبة في الشيء يعني الإعراض عنه إلى غيره، فمن رغب عن سنتي فليس مني، الإعراض عن السنة. والمراد من الحديث أن من ترك طريقتي وسبيلي ومنهاجي وسنتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، لأنه يخالفني واخترع في الدين ما لم ينزل به دليل، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة، فيفطر الصائم ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على قيام الليل، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل والأولاد. وفي الحديث تتبع أحوال الأكابر العلماء أهل الحل والعقد للتأسي والاقتداء بهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهؤلاء القوم حصل في اعتقادهم أن الانقطاع عن ملاذ الدنيا والتفرغ للاستغراق الأزمان بالعبادات أولى وأحسن. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه: وإن كنت مغفورا لي فخشية الله وخوفه تحملني على الاجتهاد وملازمة العبادة، كما قال النبي: حتى يكون عبدا شكورا، كان يكثر من قيام الليل حتى تتورم قدماه. فليس هذا مغالاة من رسول، بل سنة النبي قال بهذا. ولا بد من كل عمل وقول ونية وقصد ورغبة بدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليل، حتى المباح والجواز. نعم الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن الإباحة لابد لها من دليل. فليس على طريقتي بهذا، ولكن طريقة العبادة ما أنا عليه فحسب. فمن رغب عنه وتركه فليس على طريقتي في العبادة. ويوضح هذا المعنى ويبينه أن عبادة الله هي امتثال أوامره الواجبة والمستحبة والمندوبة بخير فرض، واجتناب نواهيه التحريمية المحظورة والمكروهة كراهة تنزيهية. فما من زمان من الأزمان إلا وتتوجه إلى العبد المكلف العبد فيه أوامر ونواهٍ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها إلا لآمرهم وأنهاهم وإلا ليوحدون. هذه معنى العبادة. فمن قام بوظيفة كل وقت قد أدى العبادة وقام بها. وهذا على عام في الصلاة والصيام والزكاة وفي كل شيء. وبذلك يسلم دين العبد العاقل الفطن الحصيف. ومن هذا الحديث رد أهل العلم على كل مبتدع خالف سنة رسول الله وتشدد وتنطع وتعمق في الدين بلا دليل ولا حجة ولا برهان ولا محجة من غلاة المتزهدين، وعلى أهل البطالة من المتصوفين الذين تعبدوا إلى الله بعبادة ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى أهل الخوارج الذين استحلوا الدماء والأعراض والأموال وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأهلكوا الأخضر واليابس بقلة علم وعدم فهم وتأويلات وتفسيرات ما قال بها ولا عملها سلفنا الصالحون وأئمة هذا الدين المتين في العلم الرصين في الوعي والإدراك والفهم والمعتقد الصحيح المعين، أي المعين على الوصول إلى ما أراده الله. وجاء في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما تكلم الإمام ابن القيم تلميذ الإمام شيخ الإسلام عن منزلة القصد، فقال ابن القيم في كلام يكتب بماء الذهب ولو صح هذا القول، قال: فإذا انتبه وأبصر أخذ في الصدق في القصد وصدق الإرادة، وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، والتجرد عن عوائق السفر إليه وموانع ذلك وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج عن المقصود، يريد أنه ينقاد إلى العلم وهو قصد الاستسلام لتهذيب العلم وقصد إجابة الداعي، داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه الله ورسوله. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان علما وعملا، والمراد بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى الشرع، شرع الحكم وعلله ومقاصده. قلت: فكان حاصل المسألة على العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم الذي ينجو به العبد، وهذا العلم لا يكون إلا بالبصيرة، بالعلم والإدراك والوعي والفهم والتطبيق. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. العلم الشرعي الذي ينجو به العبد، فإن الذي يعبد الله على جهل فخطره على هذا الدين أشد وأعظم من أعداء الله ورسوله والمسلمين. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان ما يصلح يفسد أكثر مما يصلح، لأنه لم يعلم صفة الإنكار وصفة المعروف، ولم يعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، والعلم من الجهل والنور من الظلمات. ولذلك بدأ الكلام بقوله: فإذا انتبه العبد وأبصر أخذ في القصد. والمراد لا يستقيم القصد إلا بالبصيرة العلمية، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على طريقة، على معرفة وعلم وتحقق وتقصي. قال ابن القيم في منزلة البصيرة، وانتبهوا لهذا الكلام الجليل، فالبصيرة نور من القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه الجنة وفي هذه لأعدائه النار. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لداعي الحق، منتبهين كل الانتباه لدعوة الحق، وقد نزلت الملائكة فأحاطت بالناس وشقت السماوات السبع، وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت النور والأرض بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وقرب، وكثر العطاش وقل الوارد أي من الماء، ونصب الجسر للعبور، ولز الناس فيه دفعوا دفعا وأزوا أزا، وقسمت الأنوار دون ظلمة الصراط للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته تحت الصراط، والمتساقطون فيه أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين ترى بها ذلك، ويقوم قلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة وهو في الدنيا، ودوامها بالعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والدنيا وسرعة انقضائها. قال ابن القيم: البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي العين يتيقن في ذلك، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل. لا ينتظرون حتى يروا يوم القيامة وبعثة الناس من القبور، بل بالدليل الصحيح من رسول الله تيقنوا ورأوا ما قاله الله ورسوله رأي العين، وهذا حال أصحاب رسول الله، تيقنوا قبل أن يموتوا، وتضرره بمخالفتهم، التضرر بمخالفة الكتاب والسنة. قال: والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. انتبه، بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. فالبصيرة في الأسماء والصفات ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، بل تكون الشبهة المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشك والشبه في وجود الله، فكلاهما سواء عند أهل البصائر. وعقد هذا ومعنى هذا وأصل هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، الرحمن على العرش استوى، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم، علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، فعال لما يريد، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال سبحانه وتعالى. وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، إدراكها، وعيها، تبصرها، العمل بها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، وكل ذلك قائم على العلم الشرعي الصحيح. المرتبة الثانية من البصيرة، البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تفسير أو تقليد أو هوى. الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والوقوف عند حدود الله. فلا تقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، لا بشهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يريح عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. وقد علمت بهذا وعلم بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم. قال عطاء السليمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وروى ابن أبي عاصم في السنة وصححه ابن حجر، قال: رجال ثقات. وكذلك صححه النووي، قال: حديث حسن صحيح. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. البصيرة في الأمر والنهي. وأما المرتبة الثالثة فهي البصيرة في الوعد والوعيد، بأن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر كذلك. الإيمان بقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، عاجلا وآجلا، في دار العمل في الدنيا ودار الجزاء في الآخرة. وأن ذلك موجب لألوهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإن الشك في ذلك شك في ألوهيته وربوبيته، بل شك في وجود الله تعالى. ومن البصيرة أن تشهد العدل في هداية الله لمن هداه، وفي إضلاله من أضل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وذلك قائم على أمرين: تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والهدى والضلال، ووقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره، كما أمر صلى الله عليه وسلم معاذ والأمة إلى يوم القيامة بعد كل صلاة: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لن تستطيع وتتمكن من تسبيح أو عمل صالح أو ركعة أو قراءة آية إلا بالله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، وذلك لأن البصيرة تنبت في الأرض أرض القلب نورا يقذفه الله في القلب فيفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الوصل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني، وبينما فسر في منزلة القصد والبصيرة هو أن القصد هو إرادة العبد ورغبته أيا كان هذا القصد دنيويا أو شرعيا أخرويا، والمقاصد الشرعية هي الرغبة والإرادة في جلب كل مصلحة في الدين أو في الدنيا ودفع كل مفسدة أثرها على الدين أو الدنيا. والبصيرة كما وضح لك هي المعرفة والعلم والتحقيق والتقصي في مسائل الشريعة، ومعرفة الحق فيها من الباطل والهدى من الضلال والراجح القوي من المرجوح الضعيف، وهذه بغية وغاية كل طالب علم أراد العلم الشرعي. وعلى البصيرة الحقيقة وعلى البصيرة الحقة يفصل المرء بها بين سبيل الصلاح وسبيل الفساد. ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من أعرض عن هدي وطريقي وسبيلي فقد ضل ضلالا مبينا في كل صغيرة وكبيرة، ودخل في الزيغ والانحراف والابتداع والهلاك والخسارة. ومن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى. وحديث الافتراق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن اتبع هداي وهدي وهدي أصحابي خير الناس وخير القرون فقد جاء نجا وفاز الفوز العظيم وأمن في الدنيا والآخرة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإن هذا الدين متين فأوغل أدخل وادخل فيه برفق ويسر ولين على سبيل العلم المنجي لطالبه بشروط التعلم والتعليم، ليتبين لك الأثر العظيم والثمر القويم والنتاج الكريم، ويزول عنك المرض اللئيم والجهل المليم والطريق غير المستقيم. فإن الانحراف عن الصراط المستقيم والغلو في سبل التعمق والتنطع يصل بالعباد إلى الخراب العقدي والفكري والدمار الديني والدنيوي، وكل مسألة من مسائل الشريعة لا يصل العبد إلى قويها من ضعيفها إلا أن يكون بالفهم، ولن يكون إلا بالفهم الذي غلف بالوعي. قال تعالى ولتعيها أذن واعية، أذن وعت وفهمت وسمعت وأدركت مراد الله من العباد ثم عملت على ضوء ذلك مع إخلاص النية لله. والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فمن راغب عن سنتي فليس مني، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الطائر العمل الصالح أو الطالح الفاسد. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فمن راغب عن سنتي فليس مني في القول والعمل والنية والإخلاص والمداومة على الأعمال الصالحة. ونحن على أعتاب رمضان الأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه الحياة بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا حياة إلا بالعمل الصالح، بالصلاة في الجماعات والجمعات، بالأعمال الصالحة، بالزكاة، بالصلاة، بالصوم، بخلوص الأمر لله وحده، والعمل بالعلم. شهر رمضان للصيام وللقيام ولقراءة القرآن وتفسير آيات القرآن والأحاديث، لا للأكل. أكثر شهر يأكل فيه المسلمون في كل الدنيا رمضان. رمضان أصل الصيام الامتناع، والأكل بالضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، هذا هو، لأن كثرة الأكل تمنعك عن قيام التراويح. فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك. لابد من الفهم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.